أيضا الرحمة لا تخص بالثلث الأخير من الليل، وأيضا أي فائدة لنا برحمة الذنب والسمات فيه ويأخذ بالأرض. وكذلك أيضا من قال ينزل أمره يقول هذا أبعد وأبعد، فإن الأمر لا يمكن أن يكون ليدون تجيب له من يسأل بعطيه من يستغفرون فأغفر له. ثم إن المؤمن لا يمكن أن يستغفر الأمر ويقول يا أمر الله أغفر. ثم إن أمر الله ينزل كل وقت مفيد يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يرد إليه. لكن هذه التحريفات الباطلة حمل عليها تحكيم العقل في عباد الله عز وجل، تحكيم العقل. وسبق لنا أن اليهود أو بني إسرائيل كانوا كلما أتاهم رسول بما لا ينقصهم هل يقتلوا وهل يقتلوا، فيقال يجب علينا أن نتأذن مع الله ونقول إن الله ينزل حقا ويقول هو عز وجل حقا. فإن قال قائل المفاجأة في قوله ونحن لا نسمعه، نقول أخبرنا عنه الصادق المصدوق الذي قد نتوهم السماع ولا نتوهم خبر الرسول عليه الصلاة والسلام. الإنسان ربما يسمع صوتا ولكنه يتوهم، لكن إذا قرأ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوهم أنه خطأ بل هو حق. فنقول الله يقول من يدعون من يسألون من يستغفرون. فإن قال قائل ما الفائدة من ينزل للسماء الدنيا؟ قلنا أولا لا يسأل هذا السؤال أصلا لا يسأل، لأننا لا يمكن أن نسأل الله عما يفعل. لما فعل؟ سبحان الله وعز وجل يحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كان أن نقول إنه إذا دنا من عباده كان ذلك أقرب إلى الإجابة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أما السجود فأكثر فيه من الدعاء تقنن أن يستجاب لكم وأخطأ أن أخر ما يكون أذن ربه وهو سامح. وقوله من يدعوني فأنا أستجب له هذا عام، من يدعو أي إنسان يدعوني، ولكن ليعلم أن هذا العموم مقيد بما لم يكن يدعو بإذن أو قطيعة عقل وبأن يكون أهلا للإجابة. فآكل الحرام مثلا آكل الحرام ليس أهل الإجابة حتى لو قام به، فإنه يدعو أن يستجاب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومقامه حرام ومدسه حرام وغضب الحرام، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنا استجاب لذلك. وقول من يسألني فأعطيه، ما الفرق بين يدعوني ويسألني؟ من يدعوني يقول يا رب هذا دعاء يدعي، أعطي هذا ايش مثلا سؤال، هذا سؤال. ولهذا فرق بين سؤال تبارك وتعالى وسؤال. فالدعاء يكون بالطلب والسؤال يكون بالمطلوب. من يستغفرني فاغفر له، اي يطلب مغفرتي اي مغفره الذنوب فاغفر له. وهذا غايه ما يجب من الكرم، غايه ما يكون من الكرم، وهو عز وجل أكرم الأكرمين. وهو يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط له النهار ليتوب مسيء الليل، وهو يجعل عز وجل فيقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. ويقول جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم فهو سبحانه وتعالى يعلم التوبة على العباد، حتى الذين قتلوا أولياءه وأحرقوهم بالنار قال فيهم عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوب وبلغم على وجههم. فدل ذلك على انهم لو تابوا لم يعذبوا الله بجهنم مع انهم عذبوا اولياءه بجهنم. الحاصل ان مذهب السلف وامر السنه وجماعه ومسلم ان هذا النزول حق. ثانيا هذا النزول لا ينافع الوقوف. ثالثا هذا النزول من افعاله التي ان شاء فعله وان شاء لم يفعله لانه فعل. ثالثا رابعا ان في هذا الحديث ما يمنع منعا باتا تحريف المحرفين الذين قالوا انه ينزل امره او رحمته. فان قال قائل اذا كان ينزل الثلاثين كل جاهل ثلث الليل الاخر ونحن الان نرى ان ثلث الليل الاخر جاهل لانه ينتقل من ارض الى ارض فهل يستلزم ان يكون عند الله تعالى ثلث الليل دائما؟ نقول لا ذلك. وإنما يريد هذا من ظن أن نزول الله كنزول المخلوق. وأما من قال إنه نزول يليق بجلاله فيقول متى كان الثلث ثلث الليل على أرض فالنزول الإلهي حاضر وإذا طلع الفجر فالنزول الإلهي انتهى بالنسبة لمن طلع الفجر وبقي بالنسبة لمن لم يطلع الفجر. الله عز وجل لا يقصد الخلق. نعم. في كلام القسط اللاني أقول كلام القسط اللاني. نعم. هو الماء. هو الماء؟ ماء. ماء؟ إيه نعم. ماء؟ ما يهجعون. ما يهجعون. إيه؟ ما يهجعون. إيه؟ طيب. يحيى. نعم. لا أصل غالب السؤال غالب يسجل في الدعاء يا رب أسألك اللهم من يسألك لأني اللهم من أنت يا الله. وقدم السؤال على الاستغفار لأن المستغفر يرى نفسه مذنبا فيكون عنده خجل والسائل طامع فيكون عنده رافع. وقد يقال إن رافعنا في هذا لا يدل على التسليم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون رفع بقليلا على الفاعلية أي ما ينامون ويلحموا ما يهجعون ينامون وما زائدة ويهجعون خبر كان وقليلا إما ظرف أي زمانا قليلا ومن الليل إما صفة أو متعلق بيهجعون وإما مفعول مطلق أي هجوعا قليلا ولو جعلت ما مصدرية فما يهجعون فاعل قليلا ومن الليل بيان أو حال من المصدر ومن للابتداء ولا يجوز أن تكون نافية لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلها. نعم. نعم. حسنا عليك بعض أهل العلم قال إنه لا ينبغي أن يبحث في خلو العرش نزول الله سلام صحيح. نعم. بعض أهل العلم قال إنه لا ينبغي أن يبحث في مثل أخذ العرش مثل نزول الله. إيش؟ لا ينبغي أن يبحث أنزين في هذا العرش أين؟ أخذ العرش كم الأخير من الليل؟ في الثلث الأخير من الليل. نعم. فلا هذا صحيح؟ صحيح. البحث فيه لا شك أنه غلط لكن قد يبتلع بمن يمكنه إلى البحث في الأصل أنه لو كان خيرا لكان الصحابة أن تقومنا في ذلك. لكن هذا هل نقول يخلو العرش أو نقول لا يخلو؟ الأول أن لا نسأل والثاني أن نقول إن الله تعالى ذكر أن استوى العرش ولا نذكر أنه لا يخلو فهو مستوى على العرش وهو نازل سماوية وهو فوق كل شيء مع كل هذه السماء. نعم. ثلاثة انتهى جدا.